في فرق بين الاصلي والطبع ولا ما في؟ ما في فرق. ما في فرق ابدا ما دام حتى ان كانت في العمله الذي اصدره نعم الذي اصدره وهي الدوله نعم. القيمه عندها واحده فلا يجوز بينهم المفاضله حتى اذا كانت في 8 بالاصلي او في 10 في الطبع. يا شيخ كيف حالك؟ كيف صحتك استاذ؟ ان شاء الله بخير يا شيخ. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الله يبارك فيك يا شيخ. وين الله يبارك يا شيخ. سيارة غير الموضوع يا شيخ. ما كملت يا شيخ معك حساب الزكاة. انتظر بس اخيرك بالسيارة. لا ما اروح. لا ما تخاف ما تخاف. جماعة من الاردن كلهم بس احنا الجماعة كل مرة يشوفوه. اخي الله حيك بس يركب سيارة وافتح لي الله اللي بدك اياه. اجلس انتظر خلينا نسكر الباب. نسكر الباب. اجلس اجلس يا اخي. شيل ايدك يا ايوه يا شيخ. هاي الاخ العراقي. عليكم السلام. اهلين. نعم. قميص في 8 بالاصلي وعشرة في الطبع يجوز ام لا؟ قميص مثلا. ما اجبتك عن هذا السؤال. هل تغير شيء جديد؟ لا احنا حكينا عن العملة. اه. في الكاغد في الورق. طيب والان؟ انا الان في التجارة في القميص مثلا. اه طيب. ماذا؟ اعد السؤال متعلق بالقميص. القميص بالاصلي مثلا القميص من ليرات. واحد من دنانير. القميص بالاصلي بثمان دنانير. في الطبع 10 دنانير. يعني صار تجارة أم لا يجوز أيضا؟ يا أخي العملة هي هي هي هي والجواب هو هو. آه بارك الله بك يا شيخ. يعني سواء بدلت القديمة بالجديد أو اشتريت القميص أو البنطال أو السروال بالقديم أو الجديد فالسعر واحد. تفضل. سؤال.